المعصوم رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعالم، وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. قال يعني أن القدرة والإرادة تعلقهما واحد، يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد وهو الممكنات دون الواجبات والمستحيلات، إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة. فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه، والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي ممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بوقوع سلحوة، بوقوع بدلا عن مقابله. فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، إذ لا يوجد مولانا جل وعز من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد الله تعالى وجوده أو إعدامه. وتأثير الإرادة على وقت العلم عند أهل الحق، فكل ما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده جل وعلا. الله أكبر. إذن يقول الشيخ يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد وهو الممكنات دون الواجبات والمستحيلات، إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة. فالقدرة صفة تؤثر في الإيجاد، والإرادة صفة تؤثر في التخصيص. هذا المعنى اختلاف جهة التعلق. ربما يسأل أحدكم ويقول هل هناك تعريف مضبوط لمعنى كلمة التعلق؟ هذه مفيدة في هذا العلم، إذا أحببتم أن تكتبوا ذلك. تعلق الصفة هو اقتضاؤها أمرا زائدا على قيامها بمحلها. تعلق الصفة هو اقتضاؤها أمرا زائدا على قيامها بمحلها. نفهم أنفسنا هذا الكلام. صفة العلم هي صفة جليلة قديمة باقية مخالفة لصفة العلم التي لدينا، واحدة غنية عن موجب. هذا كله هو وصف أو تعريف للصفة، ولم يأخذ من ذلك أمرا يقتضي غير قيام بذات مولانا. لكن لما نقول تتعلق بالواجبات والجائزات الصفة تقوم بذات مولانا. نعم. ولست لا نتحدث عن تعلق، لكن عندما نقول العلم تنكشف بني كل الاشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، فهذا امر يزيد على معنى قيامها بذات مولانا. لما نقول مثلا القدره صفه قديمه باطله مخالفه لقدرتنا، مخالفه لصفاتنا، غنيه عن الموجب، نعم، فهذا امر ما تكلمنا عن شيء غير قيام هذه الصفه بذات مولانا. لكن لما نقول يوجد بها الاشياء، فايجاد الاشياء هو امر، نعم، زائد على قيامها بذات مولانا. عندما نقول الحياه صفه، اجد حياه مولانا صفه قديمه باطله، نعم، مخالفه لحياتنا الحادثه، واحده غنية عن أن تحتاج إلى موجب، لكن هل هناك معنى آخر غير قيام هذه الصفة بمولانا؟ هل هناك أمر نلاحظ أنه اقتضته صفة الحياة فيما يتعلق بالمخلوقات مثلا؟ ما في، إذا صفة الحياة لا تعلق لها. لكن القدرة لا تعلق، حيث كل يوجد بها، الإرادة كل يخصص بها، والتخصيص والإيجاد والانكشاف هو أمر زائد على قيامها بمحلها الذي هو الناس مولانا. توضحت الصورة؟ إذا تعلق الصفة هو اقتضاؤها أمرا زائدا على قيامها بمحلها، فكل امر يزيد على قيامها بمحلها تقتضيه هذه الصفه، نعم، فهذا تعلق. الله الله. التعلق التنجيز هو تعلق حقيقي، تعلق حقيقي، لانه صفه القدره اقتضت، نعم، امرا زائدا وهو الايجاد. اما التعلق الصلاحي هو صلاحيه في الاجل، ليس فيها اقتضاء، ليس فيها اقتضاء لامر زائد. لكن نقول تعلق صلاحي مجازا، نقول تعلق صلاحي مجازا، هي صلاحيه في الاجل، هي صلاحية في الأجل، لذلك التعلق الصلوحي نقول تعلق لكن مجازا. أما بالنسبة للتعلق التنجيزي فهو تعلق حقيقة. طيب نرجع لبحثنا، يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد، يعني تعلقت صفة القدرة شيء وتعلق صفة الإرادة بشيء، وكان هذا الشيء واحدا وهو الامتلاك. القدرة والإرادة لا تتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل. العلم يتعلق بالواجب والمستحيل، يعني مولانا تبارك وتعالى يعلم ذاته وصفاته، هذا واجب، ويعلم أنه لا يكون الشريك في حقه تعالى، هذا مستحيل. إذا العلم يتعلق بالواجب وبالمستحيل، وهو تبارك وتعالى يعلم أنه لو كان فيه ما آلهة إلا الله لحسبته، ويعلم ذاته ويعلم صفاته، ويعلم الممكنات التي تكون والتي لا تكون. هذا بالنسبة لعلم مولانا، أصبح تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. لكن القدرة، هل تتعلق القدرة بالواجب؟ القدرة إيجاد، والواجب لا يصح عدمه فهو موجود، فكيف تتعلق القدرة، نعم، إيجادا أو إعداما ناقصة؟ ها؟ لا، فالقدرة يوجب المولى بها هذه وظيفتها، والموجب لابد من أن يكون ممكنا لأن الواجب موجود، والمستحيل لا يصح أن يوجد. لذلك إذا سألكم سائل هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يخلق شريكا؟ تقولون إيش؟ السؤال خطأ. واضح؟ لما أنت أول شيء تعلم تسأل حتى تجاوبك، إن سؤالك خطأ. واحد يقول هل يستطيع الله أن يخلق صخرة خارج ملكه؟ لا في شيء خارج ملكه، أنت تسأل عن تعلق القدرة بالمستحيل. فإذا نقول مثل هذا السائل إن السؤال خاطئ، فالقدرة إذا لا تتعلق بالواجب ولا المستحيل، إنما بالجائز بالممكن، والإرادة كذلك. الإرادة تخصص أحد المتقابلين الذي يقدم الوجود والعدم. نعم، تخصص الذي يقبل الوجود والعدم، الذي يقبل المقدار، الذي يقبل الزمان، الذي يقبل المكان، الذي يقبل الجهة. فلا تتعلق الإرادة أيضا في القدرة، لا تتعلق بالواجب، لأنه لا يصح الواجب أن يكون مخصصا، ولا يمكن أن يخصص المستحيل لأنه لا يصح أن يوجد، لا يصح أن يكون. إذا من حيث المتعلق بالقدرة والإرادة المتعلق واحد وهو الممكنات، لكن جهة التعلق بالممكنات اختلفت. فالقدرة تعلقت بالممكنات على جهة ايش؟ الإنجاز. والإرادة تعلقت بالممكن على جهة ايش؟ التخصيص. فالمتعلق واحد بهذا الممكنات، لكن الجهة اختلفت. ايوه، قال فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه. سؤال، هل القدرة تؤثر؟ عم يقول الشيخ المصنف القدرة تؤثر، فهل هي تؤثر؟ نقول له مظبوط ولا لا؟ نريد إجابة. نعم، نحن نسأل سؤال محدد فيني، القدرة هل تؤثر ولا ما تؤثر؟ لا تؤثر. فكيف أقول الشيخ تؤثر؟ فاللي قال لا تؤثر من الجواب. ها؟ نعم، طيب نسأل سؤال حتى نبسط، نقول هل هناك موجود مستقل اسمه مولانا، وموجود مستقل اسمه القدرة، وموجود مستقل اسمه الإرادة، وموجود مستقل اسمه العلم؟ الموجود من هو؟ ربنا هو الوجود الواجب، هو ربنا الوجود الواجب. طيب وهذه الصفات هل لها وجود استقلالي؟ ليس لها وجود استقلالي. الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. فالمؤثر في الوجود في الكون واحد وهو مولانا، ذات مولانا. فالحقيقة التعبير الدقيق هو يؤثر بها مولانا، القدرة يؤثر بها مولانا. ولكن من أجل الاختصار، نعم، صح أن ينسب ذلك على سبيل المجاز، صح أن ينسب ذلك على سبيل المجاز لا على سبيل الاعتقاد. فمن اعتقد أن على القدرة على وجود استقلال وحدة تؤثر فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه يقول الله سبحانه وتعالى يؤثر وهناك موجود آخر مستقل يؤثر. إذا المؤثر هو مولانا تبارك وتعالى فهو يؤثر بصفته. الحقيقة لما نقول يؤثر بصفته لا تتوهم أنه صفة هي آلة، لا لا، الله سبحانه وتعالى هو القادر باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو القادر فبقدرته. نعم، لما تعقلت أنت أنه سبحانه تصف القدرة فهو بقدرته مؤثر، إذا هو المؤثر. فإذا قلنا هي تؤثر هذا على سبيل إيش؟ المجاز. انتبهوا إلى هذا الأمر، انتبهوا إليه من أجل ألا يختلط عليكم. فالمؤثر هو الله تبارك وتعالى، فالقدرة صفة تؤثر، يعني يؤثر المولى بها في إيجاد الممكن وإعدامه. هنا مسألة، هناك جمهور وهناك الأقل في هذه المسألة. وفي أغلب المسائل يكون الترجيح للجمهور، لكن في هذه المسألة الترجيح الأقل، في هذه المسألة الترجيح الأقل. السنوسي جرى على قول الباقلاني في أن القدرة تتعلق بالممكن إيجادا وإعداما. أما الأشعري والجويني إمام الحرمين والكثيرون من متابعيه فإنهم قالوا تعلق القدرة على وجه الإيجاد فقط، القدرة لا تعدل توجد. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعدم ممكنا من الممكنات أمسك عنه الإمداد، قطع عنه الإمداد. نعم، فإذا انقطع إمداد القدرة في هذا الممكن تلاشى وحصل الإعدام. فليس عند الأشعري والجويني وكثيرين نعم من المتابعين فعل اسمه الإعدام. أما الباقلاني والسنوسي الذي نحن نقرأ ما يقرره فهو ممن يقول إن القدرة توجد وتعدل، يوجد الله سبحانه وتعالى بها ويعدل. ولقد سألت الشيخ أنا في هذه المسألة فرجح قول السنوسي مستدلا بقوله تعالى أي شيء يزيدكم. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن يزيدكم وهذا هو الإعدام. إذن لما أشار المولى تبارك وتعالى إلى ذلك فنرجح قول السنوسي. هذا ما تلقيته من الشيخ. هنا في الدسوق لا يرجح الدسوق على أمر إبراهيم، لكن الترجيح من الشيخ. نعم، وقال هذا أقوى لأنه أقرب للنص القرآني، إن يشاء يذهبكم. وهذا يجعلنا نعتمد قول الإمام السنوسي والباقلاني في هذه المسألة. قال الإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفين، ممكن أيضا نقول يؤثر المولى بها، يؤثر المولى بها في اختصاص أحد طرفين الممكن، الممكنات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. هذا الطرفان الوجود والعدم، هذا طرف وهذا طرف، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، الصفات صفر اللون في هذا الانسان، نعم جلدي او الابيض يقابله بقيه الصفات، إذا الملاكم ممكن طرفان، طرف الوجود طرف العدم، طرف الصفة طرف ما يقابل هذه الصفة. وجودنا والعدم الصفات أزمنة، في يوم السبت يقابل بقية الأيام، في عام كذا يقابل بقية الأعضاء. أزمنة أمثلة في هذا المسجد، مسجد العادلية في مدينة حلب، نعم يقابل بقية الأمثلة، بقية البلدان، بلاد الشام يقابلها بقية البلدان. أزمنة أمثلة جهات، في جهة شرق حلب، جنوب حلب مثلا، شمالي في الوسط كذا، يقابلها بقية الجهات. أزمنة أمثلة جهات، كذا المقادير، كم عدد الذين دخلوا إلى المسجد، كم في هذا المجلس من الأنفاس التي نعم تكون عند كل إنسان، كم عدد الأنفاس الموجودة، كل هذا مخصص لعبادة الله. منذ بدأ درس التوحيد حتى آخر انتهاء هذا الدرس، كم عدد أنفاس يتنفسوا في هذا المجلس؟ يعلمه الله بالأزل وخصصه بالأزل، نعم، وأوجده. وكم عدد نبضات القلب كل واحد في هذه الجسد، وعدد النبضات كلها، وعدد النبضات على وجه الأرض، وعدد النبضات منذ خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى يوم القيامة. نعم، وعدد خلايا الجسم، وعدد الخلايا العصبية والدموية وكذا، حسب نطول الأعصاب. بس إذا كان فرد الأعصاب يطلع كذا ضعف عن المسافة بين الأرض والقمر في كل إنسان، فبس إنسان واحد، فكيف إذا جمعت ذلك؟ نعم، هذا كله بعلمه تعالى، يكتب وبإرادته، ويكتب بقوته، فما علمه الله خصصه وفق ما علم، وأوجد وفق ما أراد. أبدا، هذا هو القضاء والقدر. القضاء والقدر أن تستيقن أن ما كان وما يكون وما سيكون قد علمه الله بالأزل وأراده وأوجده. أبدا، وإذا لم تستيقن من ذلك فإن عقيدتك لا يمكن أن تصح بحال من الأحوال. وبيننا وبين أهل البدعة والفساد عقيدة القضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل شيء مقدر علمه الله، وفي ذلك مفصلا في بحث القضاء والقدر. لا كل واحد يجب يشتري الكلام، لأن ربي أمرك أن تعمل وأنت تجهل ما تقدر عليك، فأنت عليك أن تقوم وتشتغل، وما ظهر لك هو القضاء والقدر. إن ظهرت السراء أو ظهرت الضراء كله بتقدير الله، قل كله من عند الله. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه إسنادا لا إيجادا. من نفسك أسند ذلك إليك تنزيها له، كما قال سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أعيدها، وفي الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، وفي الحالتين المراد مراد الله، لكنه أسند إلى نفسه أبدا مع الله، كما فعل سيدنا خليل الرحمن إبراهيم يوم قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قال أمرضني، أبدا مع الله فهو يشفين. هذه إسنادا لا إيجادا، ففرق، وإلا كل شيء بقضاء الله وقدره علمه وأراده وأوجده. وهذا يعطيك طمأنينة، هذا يعطيك طمأنينة. والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي ممكن، يعني يؤثر المولى بها من وجود أو عدم أو طول أو قصر أو نحوها بالوقوع بدلا عن مقابله. أيوة، عرفها التنجيزي الحادث. يعني هذه الأمثال التي أظهرها الله تبارك وتعالى في هذا المجلس لكل إنسان، نعم، هذه هي تعليق القدر التنجيزي الحادث، حيث أظهر الله سبحانه وتعالى وأبرز هذه الأمثال. أيوة. طيب، فهذا التعلق التنجيزي الحادث حيث أظهر هذه الأمثال صار فرع تأثير الإرادة الذي هو تعلق إيش؟ يلا نشوف. فرع تأثير الإرادة فخر. صار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة. تأثير القدرة تعلق تنجيزي حادث للقدرة. وهذا التعلق التنجيزي الحادث فرع لتأثير الإرادة. إيش هو تأثير الإرادة؟ الآن تعلق تنجيزي قديم، تعلق تنجيزي قديم. إذن هذا الذي أظهره الله سبحانه وتعالى من عدد الأمثال في هذا المجلس فرع لتأثير الإرادة، يعني حيث خصص في الأزل مكان عدد الأمثال التي ستكون فأبرزها في الزمان، في الوقت، في المكان، في المقدار. صحيح؟ إذن الأصل علمه تعالى، علم سبحانه وتعالى عدد الأنفاس الذي ستكون، فأراد هذا العدد وهذا المقدار الذي هو التعلق التنجيزي القديم. العلم تعلق تنجيزي قديم، والإرادة تعلق تنجيزي قديم، والقدرة تأثيرها تعلق تنجيزي حادث، لما نقول تأثيرها على سبيل المجاز كما ذكرنا. فصار تأثير القدرة يعني تعلقها التنجيز الحادث فرع تأثير الإرادة. طيب هذا التأخر، لما نقول العلم أولا ثم الإرادة في تقدم زماني، طيب التأخر هذا بين هذا وهذا هو تأخر في التعقل. انت لا تفهم العقل أرتب، وإلا ما في تقدم ولا في تأخر. إذ لا يوجد مولانا جل وعز من الممكنات أن يعدم، لاحظ الإمام السنوسي قال يوجد ويعدم بقدرته إلا ما أراد تعالى وجوده أو إعدامه. وتأثير الإرادة على وفق العلم، أي على وفق تعلق العلم بالممكنات فقط، لأن تعلق العلم هو بالواجبات والجائزات والمستحيلات. فلما نقول تأثير الإرادة أو تعلق الإرادة على وفق تعلق العلم بأي شيء؟ بالممكنات لا الواجبات والمستحيلات، حيث لا تعلق القدرة والإرادة بهما. نعم، قال إذ لا يوجد مولانا جل وعز من الممكنات أن يعلم بقدرته إلا ما أراد تعالى وجوده أو إعدامه. وتأثير الإرادة على وفق العلم عند أهل الحق. من أهل الحق؟ من يعرف؟ من هم أهل الحق؟ أيوة، أهل السنة والجماعة، يعني من معتزلة مثلا، ليس الجهوية، ليس أهل الجهة، ليس أهل التجسيم، أهل السنة والجماعة. أيوة، لأنه ذكر بعد ذلك قال والمعتزلة، وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم إلى آخره، والمعتزلة قبحه الله. هذا ذكر أهل الحق، ذكر في مقابله المعتزلة. قال فكل ما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون، يعني يوجد، هو أن يكون بمعنى يوجد من الممكنات أو لا يكون يعني لا يوجد. فذلك مراده جل وعلا كل ما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده. لا إله إلا الله. وهذا قول الباقلاني والسنوسي. أما الأشعري والجويني ومتابعوهم إيش قالوا؟ قالوا ما علم الله أنه يكون أراده. قول الأشعري ما علم الله أنه يكون أراده، وما علم أنه لا يكون لا يريده. بعد كرهية واختصار قول الباقلاني ما علم أنه سيكون أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون أراد أنه لا يكون. ففي الحالتين أراد. أما الأشعري ما علم أنه أراده، وما علم أنه لا يكون لم يره. فلا يفارق بهذا وهذا منذ إذا ما سمعنا. أيوة أراد أن لا يكون، ما علم أنه سيكون أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون. هذا قول الباقلاني والسنوسي. الأشعري وما علم أنه لا يكون لم يرد، لم يرد أنه يكون. إذن هنا الإرادة تعلقت إيجادا وإعداما، وهناك تعلقت الإرادة بالإيجاد فقط. هنا تعلقت الإرادة بالإعدام وهنا لم تتعلق. هذا الفرق في تعلق الإرادة. هنا لم تتعلق، لم يرد يعني لم تتعلق الإرادة به. ما تعلقت الإرادة من هنا، تعلقت إنما تعلقت. علم الله سبحانه وتعالى يعني أحد لك نسأل من ربه مسجد العادلي الآن. هذا المسجد على النسق العثماني في البناء، ما هي؟ على نسق عثماني في البناء. هل هو على نسق أموي؟ على نسق عثماني. أصبح ربنا تبارك وتعالى في الأزل علم أنه سيكون على نسق عثماني، ما هي؟ وعلم أنه لا يكون على نسق الأموي. تمام؟ الباقلاني والسنوسي ايش قالوا؟ قال إرادة الله تبارك وتعالى في الأزل خصصت أنه سيكون على النسق العثماني، وخصصت أنه لا يكون على النسق الأموي. أما الأشعري قال لا، إرادة الله خصصت أنه يكون على النسق العثماني. واضح؟ واضح الفارق بين هذا وهذا؟ عرفنا؟ طيب. ثم قال والمعتزلة قبحهم الله أو قبحهم الله لغتان. قبحهم الله يعني أن النار قبيحين وقبحهم يعني رمى القبح عليهم. أما قبحهم هي الأولى أن القبحين بس زادهم قبحات. هذا الفرق في قبحه وقبحه. بأشلام تريدون من الله؟ طيب. كيف أنزل بسكم؟ خلينا نذهب المعتزلة نشرحه في الأسبوع القادم لأنه قضية طويلة. قال جعل تعلق الإرادة تابعا للأمر، فلا يجيب عندهم مولانا إلا ما أمر به.